حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل. هذا في إضافة لما سبق، إضافة بأن الترخيص في الخيل كان سنة كم؟ سنة سبعة هجرية، لأن خيبر كان سنة سبعة هجرية. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل. الحمار الأهلي، يعني الذي يستخدمه الآدميون، الحمار المستأنس، حرمته لما حرم أكله يا ترى بعدما ينفق هو طاهر أم نجس؟ نجس. طب نجاسة الحمار فيها أحاديث يعني فهم العلماء منها نجاستها. لما حرمت الخمر، والحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: كنت أسقي القوم عند أبي طلحة، وكنت أسقيهم الفضيخ، إذ مر بنا مار، فقال: أشهد بالله أن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم الخمر. فقال أبو طلحة لأنس: يا أنس اذهب فاسمع ما يقول. فذهب فسمع، فأتى فأخبره، فقال أبو طلحة لأنس: أرق ما في القدور، ادلقها على رأي الحاج نجيب، ادلقها. فأراق ما في القدور وأكفأها. الرواية ليس فيها إلا إكفاء القدر، لكن هناك رواية في الطبراني في المعجم الكبير، في المعجم الكبير في لحوم الحمر، في لحوم الحمر، لما سمع الناس بذبح الحمر أرسل الصحابي وقال: أخبرهم بأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر، تمام؟ قال: فأراقوا أو فأكفأوا القدور وكسروها. في الخمر أكفأوها، في لحوم الحمير أكفأوها وإيه؟ وكسروها. الله، العلماء الكرام لما تعرضوا للروايتين أكفاء القدور في الخمر، يعني وفي الحمر أكفأوها وكسروها. لماذا هنا أكفأوها وهنا أكفأوها وكسروها؟ لماذا لم يكسروها في الخمر؟ الخمر أهي نجسة أم طاهرة؟ خلاف عند أهل العلم. الجميع متفق على حرمة شربها حتى ولو كانت للتجار، متفق الجميع على حرمة شربها، لكن اختلفوا لو أن رجلا ذهب إلى الصلاة فوقع بعض الخمر على ثيابه، هل تنجس الثياب بالخمر أم بقيت على طهارتها؟ قالوا: الخمر كعين. خلاف، فريق قال بالنجاسة وفريق قال بالطهورية. الذين قالوا بطهورية الخمر استدلوا بالحديث: فأكفأوا القدور ولم يذكر وكسروه. وقالوا إن الحديث الذي في حرمة الحمار أكفأوا القدور وكسروها يدل على أن الحمار لحمه نجس، ومن ثم مرق الحمار تخلى المثام القدر أم لا تخلله؟ طب ماء الخمر تخلى المسام القدر أم لا تخلله؟ فلماذا في الحمار يكسر وفي الخمر لا يكسر؟ قالوا لحم الحمار نجس فتخللت النجاسة باقي الإناء فتنجس، أما الخمر عينه طاهرة، ومن ثم ما تخلل الإناء لو صب عليه بعض الماء سيذهب به، فمعاي؟ ومن ثم أخذوا من هذا نجاسة لحم الحمار وحل عين الخمر، ومن قال بحل عين الخمر تفرع منها مسائل كثيرة. تفرع منها السبرتو الذي يوضع على الطيب، مش في برفانات وفي زيوت؟ البرفانات ديت أهي حرام أم حلال؟ برضو حلال وتسكت؟ خلاف. من قالوا بنجاسة الخمر قال البرفان حرام، ومن قالوا بطهوريتها قال البرفان حلال. الله يقول للشيخ بن باز رحمه الله عليه قال الكولونيا حرام. من قرأ فتاوى ابن باز رحمه الله تجده ذكر المسألة يعني في حالتين أو ثلاث، في واحدة قال حرام، وفي الثانية ذكر أقوال أهل العلم في الخمر. طب لماذا قال حرام؟ لأن الشباب في أرض الحجاز بيشربوها، لما يشربها بيسكر بيه. الكولونيا في مصر للشرب ولا للتلطيف؟ للتلطيف. الشباب في أرض الحجاز يشربونها، ولكل فئة من الشباب حال. في واحد يعني مش عايزين نفرع حتى لا نكسب شبابنا خبرة في التجارب، لكن من قبيل يعني وذكر حتى يعني نعظ أبناءنا ونخوفهم. السكر في بلادنا مشهور في ايه؟ في البنجو، في التريمال والعائلة. شوف، في التريمال والعائلة، في حبوب الصراصير. يبقى ماشي يهبش كده معاه زي هو خلاص. الشاب لما فقد الضابط الشرعي في التوجيه، فقد التوجيه من البيت، اختل سلوكه، رافق المفسدين والفاسدين، فمشى معهم على المنوال. يقوم يطلع يجيب حبوب صراصير رخيصة، هو لما بياخدها بينسى حاله، إذا كان عنده مشاكل بينساها، بس بينساها وكل المجتمع يضحك عليه. هو ماشي مش شايف حد، شايف الدنيا كلها صراصير، وماشي عمال يكبش كده في جوبه، كبح في جوبه. طبعا ده طيب، تصور بلد في مجتمع تاني مش بصرصر، بيروح يشم في الرجلين والناس نايمه يشم في رجليهم. ما هو هناك يعني اناس الصابع الصغير ضامم على الكبير مع زيفة، بتروح لسنتانه، يقوم يبقى يشم لغايه من السطح، والتاني بيشم في الكله انت مش عارفها. كنا زمان بنجيبها نعملها بنعمل بها الكور، نعمل بها الشراب كور الخيط، ونحط الكله كده. اليوم الاسكافي يعني ايه بتاع الاحذيه بيستخدمها في الاحذيه، تمام؟ هو الفريق بس بيجيب الكله يقعد يشم فيها لغايه ما يعمل دماغ، ينبسط مع نفسه. انا في يوم من الايام كنت في الامارات، يمكن حكيت المره اكثر من مره، وجدت الهنود في نمل في الامارات اسمه سمسوم. اسمه ايه؟ سمسوم. النمله لها راسان، يعني بتمشي يمين وشمال، تمشي امام وخلف، فيها دراكسون قدام ودراكسون ورا. وهذه النمله من العجيب جدا انها مؤذيه الى حد بالغ، يعني لدغتها تساوي العقرب. كان معنا اخو الفاضل رحمه الله عليه من التل، لعله حضر الى هنا وفي البعض يعرفه، الشيخ محمد سيد احمد رحمه الله عليه، كان قادم من الاردن، هو تلميذ الشيخ الالباني، جلس مع الشيخ الالباني 10 سنوات. كان قادم من الاردن الى الامارات، فاستقبلناه واعطيناه بيت يسكن فيه كده. فانا رحت ذهبت اليه في زياره، لقيته مجرح ايديه، هو صعيدي من اسيوط، مجرح ايديه. مالك يا ابو عبد الله؟ قال لي البلاد دي كلها عقارب. قلت له كيف؟ قال عقارب صغيره لا ترى، قلت له انت متاكد؟ قال ايوه. كل شويه الاقي مشرب دين الموس ودين الموس ودين الموس. يا وي مالك؟ قام قلت قلت له يا شيخ محمد انت راجل صعيدي مش هتاكل علينا. قال لي يا عم انا عقارب. قلت له اقول لك لما تلتقط واحده ابقى حط ايدك عليه وامسكه. دمه يتحين يتحين هوب مثل ده وراح ماسكها. وجدها قلت له دي نمله يا شيخ محمد. نمله اسمها سمسوم. لدغتها تظل تؤلم ثلاثه ايام متواليه والم شديد جدا. شوف شديد جدا الى ابعد درجه. يعني هو من شده الالم جرحها بالموس خايف يكون فيها سم. وكنا نتغلب على الالم بماذا؟ بالليمون. الليمون ناتي بالليمون ونصب نعصر عليها كده يقوم الالم يخف شويه. ما يخفش نهائي لا يخف شويه. طيب النمله ديت كانت لما كنت لما تمسكها كده بعد ما تحط سمها يعني وتفركها بريد كده تشم رائحه زاكيه جدا جدا جدا. تصور معايا يعني شوف الامر ازاي. فانا قاعد في يوم كده المسجد لقيت واحد هندي جاي كده بلم في النمل وحطه في جيوبه. قال لي بيعمل ايه؟ ده النمل ده بيوصف الناس وهو بلم عمال يلم كده اهو بيجمع فيه كده يحطه في جيوبه. فانا بكلم واحد من يعني الهندي بيتكلم لغه اردو. الاردو زي العربيه حروف عربيه بس يعني ايه نطقها يعني مختلف. فانا يعني مش ما عنديش استطاعه اترجم معاه. جبت واحد مترجم قلت له قول له ايه اللي تعمل بيه يعني هتزرعه عندك؟ فقام ترجم له قام قال له في الترجمه بعد يعني قال له هو واخدهم بيولع فيهم نار وشمه يعمل دماغ. ما هو مش معاه يشتري كله ولا معاه يشتري صراصير ولا معاه يشتري تريمال لان مرتبه 300 درهم. 300 درهم دول يعملوا يعني تقريبا حوالي 500 جنيه ربع 1000 جنيه. طيب في الهند مش هو بيحاكم منهم وهيشرب وهيسكن معاه ازاي وهيلبس ما يوفرش حاجه. يقول له يروح يجيب الباقي الخوت لا هو يشم ببلاش. طب كيف يطلع على المساجد لان النمل ده بيغسل على المساجد معاه ازاي؟ يقوم يجيب النمل يولع فيه ويبدا يشم فيه جمله واحده كده وفي الاخر اتسطل وعمل دماغ. يبقى يفهم الترتيب. يبقى لذلك حديث حرمه لحم الحمار لنجاسته موجود في الطبراني اكفاء القدور وكسروها. شوف وكسروها. اما الخمر الحديث الذي يبين حل عينها اكفاء القدور ولم يذكر ايه كسروها ولم يذكر كسروها. ومن ثم هذا الامر انا طرحته من قبيل يعني العلم. طيب نهى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر لما استأصل فتح على المسلمين يعني وطالت المدة قارموا اللحم. قارموه يعني ايه؟ اشتهوه. ومعلوم الانسان العربي بطبيعته لا يقوى على ترك اللحم. احنا هنا ممكن نقعد سنة ما ناكلش لحم ما نتأثرش. لكن العربي اللي هو في البادية مجهود عالي والجو شديد لا يستغني ابدا عن اللحم. فطبعا مدة شهر والفتح استعصى وقرموا اللحم اشتهوه. لما فتحوا اخر حصن وجدوا به حميرا كثيرة فرحوا ذبحوا الحمر. ومن ثم جاء التحريم. فالتحريم كان عام خيبر والترخيص في الخيل كان ايه؟ عام خيبر.